الجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعل الله تعالى إبرهة وقومه الذين سعوا إلى هدم بيت الله الحرام كالزرع الذي أكل وديس بالدواب والمواشي وكذلك. فهذا تفسير السورة إجمالا. وأما تفسيرها تفصيلا فإن العلماء استنبطوا من الفوائد الكثيرة والكثير، ونحن نذكر بعون الله تعالى ما يسر الكريم جمعه من قراءة. فأول فوائد هذه السورة أن تعلم بأن الله تعالى تكلم بالقرآن على الحقيقة، فإن القرآن كلامه وليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ادعى المشركون والكفار بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه وإنما الكلام قرآن الله سبحانه وتعالى، كلام الله تعالى على الحقيقة تكلم به لا مجازا. فهذا كلام بيننا ورزقنا القوة أن نقرأه وأن نحفظه، ولولا ذلك لتضعضعت قوانا كما قال القرطبي رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره. وأن للبشر أن يطيقوا كلام رب البشر سبحانه وتعالى إلا أن يرزقهم من القوة والمنعة التي تتحمل كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن الجبال إذا تليت عليها آيات الله اندكت دكا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائدها أن تعلم عظيم قدرة الله تعالى على خلقه، فإن الكفار والمشركين والطغاة والظلمة مهما كان لديهم من القوة فإن الله سبحانه وتعالى لديه من الجبروت والقوة والكبرياء ما يهزم به كل أحد. وكيف يتعنى لرجل مخلوق من مخلوقات الله تعالى أن يجابه وأن يقف وجها لوجه أمام رب العالمين؟ فإن الله تعالى لديه من القوة ولديه من الجنود ما هو أعلم بهم سبحانه وتعالى. فإذا علمت ذلك وتبين لك كيف كان أبرهة وجنده الذين عدوا في التفسير 60,000 ومعه من الأفيال ما قيل 12 فيلا يريدون هدم بيت الله الحرام، فاطمئن لنفسك واعلم بأن مهما سعى الكفار والمشركون لهدم دين الإسلام العظيم أو هدم بيت الله الحرام أو نسف المسلمين نسفا فإن الله سبحانه وتعالى لديه من القدرة الكثير والكثير ما يهزم به أعداءه، كما ذكر ذلك في القصص التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن الباطل مهما كثر جنده ومهما زاد عتاده فإنه خاسر لا محالة. فقال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، في خسارة، في خيبة، في هلاك؟ مهما كثر ومهما كثر جند الباطل فإن الله تعالى يهزمه ويجعل كيده في خسارة ويجعل سعيه في خيبة ودمار. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه عامة وفضله ونعمه على قريش خاصة. فإن الله سبحانه وتعالى دمر جند أبرهة الذين سعوا إلى إهلاك بيت الله الحرام وهو في مكة المكرمة، شرفها الله تعالى وعظمه. ومن ذلك تعلم عظيم منة الله تعالى على خلقه وعظيم منته على قريش خاصة، إذ كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير تلك الآية وتفسير تلك السورة: ولسان حال القدر أنا لم نهزم جند الأحباش لكون العرب أفضل منهم أو كون قريش أفضل منهم، ولكن هذا تمهيد وتشريف وتعظيم لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بعث في هذا العام الذي يسمى عام الفيل وأشرق نوره، وولد صلى الله عليه وسلم بعد تلك الحادثة بأيام. فيقول ابن كثير: لسان حال القدر أن الله تعالى لم يهزم هؤلاء الجند لكون العرب أو كون قريش أفضل منهم أو أشد منهم قوة، بل إنهم فروا إلى شغاف الجبال كما يأتي بيانه، خوفا على أنفسهم من هذا العتو الجرار. فيقول ابن كثير رحمه الله أن الله هزم هؤلاء ليحفظ بيته الحرام تعظيما وتشريفا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم عظيم عصمة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه خاطبه في القرآن وقال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فعصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يذكره بتلك الأحداث أن الكفار والمشركين ومهما زاد جند الباطل فإن الله تعالى ناصر عبده ومعلن دينه كما أخبر سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائدها أن تعلم بأن كل كيد للإسلام وأهله أو بيت الله الحرام فإنه خائب خاسر لا محالة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، في خسارة، في هلاك؟ قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة أمرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وهذا في شأن جميع أعداء الله تعالى، أنه مهما زاد كيدهم ومهما اشتد عداتهم ومهما ازداد مكرهم فإنهم سيفعلون ذلك ويسعون إليه، ولكنهم في النهاية إلى محالة، إلى خسران، إلى هلاك. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم ماذا؟ ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فمهما ازداد كيد الباطل ومهما ازداد عدده وعتاده وما به من معدات وغير ذلك فإنه خاسر لا محالة، إذ لا يهزم الله تعالى أبدا ولا يهزم جنده. بل إن الله تعالى ذكر في كتابه وعدا صادقا بأنه ينصر عباده المؤمنين الذين أقاموا وقاموا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك تعلم من فوائد هذه السورة أن الجزاء من جنس العمل، فإذا نوى كافر أو مشرك أو ملحد أو غير ذلك من أصناف الكفر والشرك، فالكفر كما يقال ملة واحدة، وكل من ليس على دين الإسلام العظيم في هلاك وفي خسران وفي تبار. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا سعى الكفار والمشركون إلى الهلاك والدمار وغير ذلك، فاعلم بأن جزاءهم من جنس عملهم. فهم أرادوا أن يهدموا بيت الله الحرام فأبادهم الله تعالى وأرغم أنوفهم وأهلكهم عن نفس واحدة، حتى إن الطيرة كانت تلقي بالحجارة على هؤلاء القوم فيقع الحجر على جسد هؤلاء فيفصل دمه ولحمه عن جسده ويبقي عظامه بلا لحم ولا دم كما قال المفسرون رحمهم الله. فهذا من جزاء جنس عملهم، فهم أرادوا إبادة بيت الله فأبادهم الله تعالى جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. وكذلك تعلم بأن من الفوائد أن الله تعالى يمهل ولا يهمل، فإن إبراهة لما أراد غزو الكعبة وهدمها تعرض له أناس يأتي بيانهم إن شاء الله، فكلما تعرض له أحد هزمه إبراهة وقتله أو أشره. ثم حتى إذا وصل إلى الكعبة كل ذلك إمهال من الله تعالى لا إهمال، فإن الله لا يهمل ولكنه يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله تعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر على العداوة التي تأتي من قومه، فإنه سبحانه وتعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم وما فعل الطغاة والجبارون والظلمة ببيت الله الحرام وما أرادوا، وقوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون من هؤلاء القوم، فظلم هؤلاء وعذابهم واعتدادهم على النبي صلى الله عليه وسلم أخف من هؤلاء الفجرة الذين أرادوا هدم الكعبة. فالله سبحانه وتعالى يصبر نبيه صلى الله عليه وسلم ويسليه بما يقص عليه من آثار من سبق. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. وانظر في قصص القرآن وكيف أن الله سبحانه وتعالى لا يرسل العذاب أبدا إلا إذا اعتدى القوم، فما أهلك قوم عاد وما أهلك قوم ثمود وما أهلك قوم صالح وما أهلك قوم لوط إلى غير ذلك مما قص الله، كل ذلك من آثار الذنوب والطغيان الذين فعلوا وفعلوا وفعلوا من الموبقات وغير ذلك مما لم ينزل به الرب تعالى سلطانا، فيقتلون الناقة أو يفعلون فعل لوط أو يجابهون من أشد منا قوة إلى غير ذلك من أقوالهم، فالله سبحانه وتعالى ينزل عليهم من العقاب جزاء ما فعلوا من الذنوب والطغيان. فأرسل الله تعالى على عاد ريحا صرصرا وقلب أديار لوط كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وفعل وفعل بقوم صالح إلى غير ذلك مما قص الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن هذه السورة اليسيرة على قدر ألفاظها وقدر آياتها إلا أنها تضمنت الكثير والكثير ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، فإذا علمت ذلك فاعلم بأن هذه القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى قد ساقها القرطبي رحمه الله تعالى بتمامها على كثرة فيها وكثرة أوراق ما في القرطبي رحمه الله تعالى من تفسيرها. فذكر رحمه الله سببين لهذه القصة العظيمة، وذلك أن أبرهة بنى كنيسة للنجاشي هدفا من أبرهة أن يسعى الناس إلى